يقول السائل: رجل حج متمتعا فأحرم من ذي الحليفة وأكمل العمرة، وقبل الحج ذهب إلى جدة ورجع، فمن أين يحرم للحج؟ وهل يجوز له الذهاب إلى جدة والرجوع؟ نعم، إذا كان عرضت له حاجة وذهب إلى جدة وقضى حاجته ورجع إلى مكة، إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه في مكة، لكنه لو خرج خارج المواقيت فإنه لا يذهب إلى مكة إلا بعمرة أو حج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصيام عرفة علما أنه يصادف يوم الجمعة؟ وهل للحاج أن يصوم إذا كان يقوى على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه، فالسنة في حق الحاج ألا يصوم يوم عرفة تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وليكون أعون له في الاجتهاد في الذكر والدعاء والمناجات من زوال الشمس إلى غروبها، فيكون إفطاره معونة له وعلى الذكر والدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكما أيضا مر ليكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل البلدان فإن صيام عرفة يعد أفضل صيام التطوع، وكونه يوافق يوم جمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد صيام يوم الجمعة، لكن اليوم الذي بعد عرفة يوم عيد لا يحل صيامه، فمن صام اليوم الذي قبله لا بأس بذلك، وهو من العمل الصالح الذي يشرع أن يستكثر منه في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، وإن اكتفى بالصيام عرفة فلا حرج عليه إن شاء الله، لأنه لم يقصد إفراد يوم الجمعة بالصيام أو تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وإنما كان مراده وقصده بذلك صيام يوم عرفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنبت شخصا من المدينة ليحج عن أحد والدي، واشترطت عليه أن يحج عنه متمتعا، غير أنه عندما وصل ذا الحليفة نسي فأحرم بالعمرة عن نفسه، فكيف نتدارك الأمر؟ يقول: إذا كان أحرم بالعمرة عن نفسه ومضى بها عن نفسه فتكون العمرة له والحج عن غيره، ولعله فهم ذلك من السائل، لعله فهم منه شيئا من هذا المعنى، لكن العمرة تكون له والحج تكون لمن أنابه عنه وتبقى العمرة، ولعل السائل أيضا يسأل غيري عن هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تنوي العمرة متمتعة بها إلى الحج. أعد. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تنوي العمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكنها تخشى من الحيض حيث يصادف الطواف وقت طوافها، فهل تغير من نيتها إلى القران إذا أحاضت أم تشترط ابتداء إن أحبس؟ لا يحتاج أن تشترط، تلبي بالعمرة وإذا وصلت إلى مكة إن تبين لها أنها حاضت تدخل عمرتها في حجها وتكون قارنا كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي تحرم متمتعة من الميقات، وإذا وصلت إلى مكة إن كانت باقية على طهارتها فإنها تطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها، وإن كان أتاها الحيض قبل أن تؤدي العمرة فإنها تدخل عمرتها في حجها وتكون بذلك قارنا، ولا يحتاج هذا المقام إلى اشتراط. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يطلب شرح كتاب الكبائر للذهبي، يقول أنه من الطلاب الجدد. ماذا؟ لهم طلب في شرح كتاب الكبائر للذهبي، الطلاب الجدد. كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله تعالى له شروحات صوتية، ومنها شرح لي صوتي لهذا الكتاب في مجالس عديدة، وتحت يدي الآن إعداد شرح له مكتوب، أسأل الله الكريم أن ييسره بمنه وكرمه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل للمرأة الحائض أو النفساء أن تسعى بين الصفا والمروة؟ الصفا والمروة أصبح داخل المسجد، والمرأة ليس لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ليس لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولكن إذا كان لم يبق عليها إلا السعي وطافت ولم يبق عليها إلا السعي، فلعله في مثل ذلك لها أن تسعى مضطرة، إذا كان أدت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا السعي ولم يبق إلا السفر، فلها أن تسعى. أما ما دام باقيا عليها طواف الإفاضة فتنتظر حتى تطهر وتؤدي طواف الإفاضة وتأتي بالسعي بعده. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل على الطفل في سن 9 شهور حج، وهل ينطبق عليه ما ينطبق على الصبي الغير مميز؟ ذي 9 شهور. 9 شهور. التسع شهور هذا الصبي لا يكون مميزا، ولكن لو حج عنه وليه أجر على ذلك وأثيب على ذلك، ويعقد النية عنه وليه إذا وصل إلى الميقات ويؤدي به جميع الأعمال، وإن كان هذا لا يميز شيئا ولا يدرك شيئا، لكن يحمله والده ويؤدي عنه الأعمال، يطوف به ويسعى به، وإذا كان حجا يذهب به معه إلى عرفات وإلى المزدلفة ويرمي عنه الجمار، لكن الطواف والسعي يحمله معه يطوف به ويسعى، وله أجر على ذلك، يعقد النية عنه والده في الميقات ويؤدي به محمولا معه أعمال المناسك، ويكون لوالده الأجر في ذلك. قال نعم ولك أجر، يكون لوالده الأجر. وإذا كبر هذا الصغير تبقى حجة الإسلام واجبة عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا حججت عن أحد بمقابل فهل أنال أجر الحج؟ تكون مأجورا على إحسانك، وأما الحج فلمن حججت عنه، وأنت لك أجر الإحسان، وكلما نصحت في الحج وعملت على تتميمه وتكميله والإحسان فيه فإن لك أجر المحسنين بإذن الله، والله يحب المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أديت عمرة ثم جئت للمدينة، فبأي نية تكون إذا أردت عمرة وحج، هل أكون قارنا أم متمتعا؟ إذا أديت العمرة وقد جئت من بلدك ثم جئت إلى المدينة، فإنك مخير بين الإحرام بعمرة جديدة وهذا أفضل لك، أو تحرم بالحج، وأنت في هاتين الحالتين تعد متمتعا، في هاتين الحالتين تعد متمتعا، فإما أن تحرم بعمرة جديدة وهذا أولى وأفضل، تكسبها عمرة جديدة، وإما أن تحرم بالحج وتبقى على إحرامك إلى يوم النحر، وأنت في هاتين الحالتين تعد متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول كبرت بدون والدي، بدون أبي مع أمي، قالت لأنه تركني ولم يسأل عني، فرأيته مرتين في حياتي، والآن أسكن بعيدة عنه ولكن يتصل بي ويسأل عني، فما ينبغي علي تجاه أبي؟ ينبغي عليك أن تكوني محسنة، أن تكوني محسنة وقائمة